قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، يعني أن الدين لا يتم إلا بالنصيحة، وهي إخلاص القلب وتخليصه من الغش في القول والعمل والاعتقاد. فالنصيحة لله تعالى أن يكون الله جل وعلا أحب إليه مما سواه، وأن يلزم نفسه بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، وأن يجتهد دائما في تلمس الطرق التي توصله إلى رضوانه وتبعده عن سخطه، وأن يكون عزمه على بذل الجهد في طاعته أكبر من عمله. فإن استطاع تحقيق ما عزم عليه وإلا كان له ثواب عزمه، وأن يطهر قلبه تماما من اتباع هواه أو الخضوع لغيره فيما يخالف دينه. أما إذا قام المسلم بأداء التكاليف الشرعية مكرها عليها أو تأسيا بالآباء وحفاظا على ما تعارف الناس عليه في بيئته من غير إرادة مخلصة لله تعالى ولا نية صادقة في طلب مرضاته واجتناب سخطه، فإنه غير ناصح لله جل وعلا. أما النصيحة لكتاب الله تعالى فإنها تكون بتعظيمه وتقديسه وتلاوته وتدبر معانيه والعمل بما جاء فيه من تكاليف والتذكر بما جاء فيه من العبر والمواعظ والوعد والوعيد، والحرص على نشره بين الناس وتعليمهم أحكامه وآدابه وتذكيرهم به. فإن من فعل ذلك حصل على ثناء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أخرجه الإمام البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه. ومن النصح له أيضا أن يشعر المسلم وهو يتلو كتاب الله تعالى أنه أحد المخاطبين به من رب العالمين جل وعلا. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد: الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم: حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المدني.